هذا هو الباب الثاني على عد بعض الشراح، والباب الأول على عد الآخرين. علاقة الباب بالباب الذي قبله من الأمور التي اختلف فيها الشراح. فمن الشراح من قال إن الباب الذي سبق هو في بيان حقيقة التوحيد. انتبهوا لهذه مسألة مهمة، في بيان حقيقة التوحيد. ولما بين حقيقة التوحيد احتاج إلى أن يبين قبله بعد ذلك، فعقد هذا الباب. ومن الشراح من قال بأن الباب السابق هو في بيان وجود التوحيد. إيش الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق؟ لا شك، فرق بين الحقيقة وبين الحكم. فقال إن الباب الأول هو في بيان حكم التوحيد، وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقول الأول هو قول صاحب التيسير وقول صاحب الفتح. وقول الشيخ بن سعدي فيه قوة من جهتين. الجهة الأولى أن الباب الذي سبق في الآيات كلها بيان لحكم التوحيد وعبادة الله وحده دون التطرق إلى بيان ما هي الحقيقة لهذه العبادة، مع أنه متضمن لهذه الحقيقة. والأمر الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا في بيان حقيقة التوحيد، عبر عنه بقوله باب تفسير التوحيد، يعني حقيقة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا يعني نريد أن نربط الصلة. المهم أن هذا الباب في باب فضل التوحيد مناسبته بالباب قبله، إما من جهة بيان الحقيقة، بيان الفضل بعد الحقيقة، أو بيان الفضل بعد الحكم.